ذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. مدد يا رسول الله يا حبيب مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا روحي يا طبيبي. مدد يا كحيل العين يا روحي يا سيدي نظر إلينا عطفاً علينا. مدد يا أهل الحضرة لي منكم نظرة في حق الزهرة درع الصبر ناجتي للسير شبتي وشلي وتحملي من سلامي ما قدرتي وشلي يا باي. درع الصبر ناجتي للسير شدي وشلي وتحملي من سلامي ما قدرتي وشلي دونك دموعي اذا يوما ضميتي وشلي امان يا ماي. دونك دموعي اذا يوما ضميتي وشلي لعتاب ابو ابراهيم عن سانأوي وفي غانبا واضطر عيني بمن عنه الاوائل لبت اهوى عرار الحمى مذ قرب طيبة نبت يا ماي. اهوى عرار الحمى مذ قرب طيبة نبت وش غايتي فيه لولا الساكنين وشلي. اهوى عرار الحمى مضرب طيب نبات وش غايتي فيه لولا الساكنين وشلي. زغرة بعد جفا هجيري ووفا زغرة بعد جفا هجيري ووفى والزمان صفى أيها الندماء